Thank you.

يوم تشهد عليهم ألسنتهم

تعملون Oh, وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يكاد زوجها يضيء ولو لم تمسسه نار المصباح في زجاجتي Allah.